بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فلا نزال في مسألة العذر بالجهل وما يتعلق بها من المسائل العلمية. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تتمة، أي هذه التتمة هي لفتوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة التكفير، في مسألة التكفير وأيضا العذر بالجهل. قال رحمه الله: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية. ومعنى هنا الاجتهادية أي لا يعنف، لا يحصل تعنيف، عالم يعنف على عالم آخر بسبب أنه عذر بالجهل أو لم يعذر بالجهل، مسألة اجتهادية. وإن كنا نرى العذر بالجهل للأدلة التي دلت على ذلك، الأدلة التي دلت على العذر بالجهل، وهذا هو الذي ينبغي أن يرجح، العذر بالجهل. لكن لو أن عالما اجتهد فلم يعذر بالجهل، يعني هو مجتهد. والاجتهاد كما كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول، وسمعنا هذا من شيخنا يحيى، أن الاجتهاد يصيب ويخطئ، فإن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. المجتهد الذي الذي بارك الله فيكم بلغ رتبة الاجتهاد كما تعلمون، كما ذكر وأشار إلى هذا العمريطي رحمه الله في حد الاجتهاد وتعريفه، وأنه يبلغ مجهوده الذي قصد ونحو ذلك. قال: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا. لا، قوله هنا اختلافا لفظيا لا، لأن الأدلة تدل على العذر بالجهل واضحة، فقوله هنا اختلافا لفظيا قد يدخل بارك الله فيكم إلى المعنى، لا سيما مع وجود الدليل. قال: وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين. القول بأنه يمتحن في الآخرة أيضا يدل عليه حديث الأسود بن سريع، وهكذا أيضا حديث أبي هريرة. قال: لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ما كان الله ليظلمه يدخله النار بدون ذنب، لا بد من ذنب، فالله لا يظلم أحدا. قال: وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. صحيح، رجل زنديق أو منافق نفاق اعتقادي نقول هو مسلم، هذا ما هو صحيح. لا ندخل الزنادقة والملحدين في الإسلام، ولا نخرج المسلمين من الإسلام بغير حجة، فالحجة هي المقدمة. قال: وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. نعم، هذا كلام جيد، ممكن يرجع إليه في طريق الهجرتين تحت الباب المشار إليه. قال: النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام، يعني هذا الكفر، أن يكون الكفر من شخص، هذا هو التقدير، يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. الآن سيسرد الأدلة من الكتاب والسنة وأيضا أقوال العلماء، وهذا المبحث جميل يا أخوان، لمن تأمل فيه مبحث جميل، فيه فوائد غزيرة، تنبيهات طيبة. قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشاهد حتى نبعث رسولا، العذر بالجهل، ما كان الله ليعذب أحدا دون أن يرسل إليه رسولا أو نبيا. وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الشاهد من الآية حتى يبعث في أمها رسولا، هذا هو الشاهد. ممكن تجعل تحته خط شواهد من الآيات دلالات الألفاظ. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، شاهد حجة بعد الرسل، ليس لهم حجة إذا جاءهم الرسول، فإذا أهلكهم الله ببغيهم وظلمهم وكفرهم ليس لهم حجة بعد ذلك، لا سيما وقد قامت عليهم الحجة بالرسل. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الشاهد ليبين لهم، البيان وإقامة الحجة أيضا. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الشاهد حتى يبين لهم ما يتقون، البيان. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا الكتاب المبارك هو القرآن الكريم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. هذا هو الشاهد، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، البينة هي القرآن وهكذا الأدلة الشرعية. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان، هذا واضح. تقدم معنا أنهم يمتحنون، لحديث الأسود بن سريع أنهم يمتحنون، وأيضا حديث والله الله أعلم بما كانوا عاملين، قد يمتحنون يوم القيامة. قال وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني الذي دعاهم، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الشاهد من الحديث ولم يؤمن بالذي أرسلت به، فالله أرسله بالهدى والبيان الواضح. وأما كلام أهل العلم فقد قال في المغني، من هو الذي قال في المغني؟ ابن قدامة رحمه الله المقدسي، ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، وهذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب عظيم، درسنا بعض الأجزاء منه عند بعض المشايخ، لكن هذا الشيخ الذي درسنا عنده حصل له انحراف، نسأل الله لنا وله العافية والهداية، وإلا كان فقيها، وهو من كبار طلاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله، كان يقرأ من كتابه من كتاب المغني لابن قدامة ويعلق عليه. مررنا على الجزء الأول والثاني والثالث والرابع أظن أو الخامس، مررنا على عدة أجزاء خلال 3 سنوات أو 4 سنوات. ويحتاج هذا الكتاب إلى جرد أيضا، وهو كتاب يمشي على المذهب الحنبلي، وهو من أنفس الرسائل ومن أنفس الكتب، وقد حقق هذا الكتاب، سيخرج ربما قريبا، حققه مجموعة من مشايخ دماج، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما فيه، أن ينفع طلبة العلم بما فيه من الخير والآثار والمسائل. قال وأما كلام أهل العلم فقال في المغني، هذا كتاب المغني أيضا يا إخوة يستفيد منه سائر أهل العلم، ولا عالم ولا طالب علم إلا وينهل من هذا الكتاب، قال في المغني وقال في المغني، أي ابن قدامة رحمه الله. قال فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره، صحيح لم يحكم بكفره للأدلة التي تقدمت معنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأدلة، فقد جاءكم بينة من ربكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموع ابن قاسم، في الفتاوى الكلام لشيخ الإسلام والفتاوى لشيخ الإسلام، لكن جمعها هذا ابن قاسم، مجموع ابن قاسم، قال إني دائما، أي شيخ الإسلام يقول إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، يعني لا تكفر المعين إلا بحجة من كتاب الله وسنة رسوله، لأنه كما تقدم لنا يا أخوان نبهتكم على هذا في بداية المسائل، في بداية الدرس، الدروس التي تقدمت معنا، أن مسألة التكفير مسألة خطيرة، تأتي تكفر شخص هكذا بعينه تقول زيد كافر، هذا يحتاج إلى إقامة حجة، ويحتاج أيضا إلى نص عالم معتبر راسخ. أما التكفير هكذا، فتح باب التكفير هذا يفتح علينا باب فوضى، باب فوضى وعقيدة الخوارج، وهكذا أيضا ستقوم لنا فرق، الخوارج يقومون من جهة والمرجئة يقولون من جهة، فمنهم من يخرجهم من الإسلام يخرج المسلمين من الإسلام، ومنهم من يدخل الزنادقة والملحدين كالمرجئة في الإسلام، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهكذا أيضا ستدخل عقيدة الجبرية الذين هم القدرية ويقول العبد مجبور، وهات يفتح علينا باب فوضى. لكن يضيق هذا الباب كما ضيقه العلماء، يضيق باب التكفير، وأنه لا يكفر إلا بحجة ودليل وعالم معتبر يكفر يحكم بالكفر. حتى طالب العلم أيضا، طالب العلم يتورع في هذه المسائل، لا يعني يطلق لسانه في مسائل تعود عليه بالضرر عند الله سبحانه وتعالى. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل ولم يخرج منه جاء أنه كذا وكذا من العقوبة في الحديث. فإياك الخصومات في الباطل، خاصم بالحق وهكذا جادل بالحق. قال من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، مع أنه قد وجد من أهل العلم من قال يعني تكفير المعين، من قال بتكفير المعين، لكن هذا قول ما هو صحيح، وهذا القول تبنته الحدادية ومن إليهم، الحدادية التي ذكر صفاتها الشيخ ربيع حداه الله، يعني ذكر صفات الحدادية، وإلا عندنا في المنهج السلفي أنه غلو، لكن هو قال الحدادية، والمراد بالحدادية الذين انتهجوا منهج الغلو، فلا يقال حدادية يقال غلو، هؤلاء انتهجوا منهج الغلو، هذا هو التسمية الشرعية أنهم غلاة، وهؤلاء الغلاة الذين يقولون بتحريق فتح الباري، الحدادية يقولون بتحريق فتح الباري شرح صحيح البخاري، ويقولون أيضا بتحريق شرح النووي على مسلم، وهكذا أيضا من صفاتهم أنهم يكفرون المعين ويطعنون في أهل العلم الراسخين الكبار كابن باز والعلامة الألباني عليه رحمة الله والشيخ مقبل وغيرهم، وهذا غلو يعتبر منهم. قال إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. صحيح، يعني فرق بين الكلام المطلق والكلام المقيد المعين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام، هذه انظر من الأعذار، قد يكون حديث عهد بإسلام كما سيأتي معنا من قصة من يا أخوان، قصة أصحاب موسى لما قالوا اجعلنا إلهًا كما لهم آلهة، أو مثلا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بإسلام لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم، حصل أنها قصرت بهم النفقة، اجعل لنا ذات أنماط كما لهم ذات أنماط ونحو هذا. قال لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام واحد، أو نشأ بادية بعيدة، هذا الثاني، ومثل هذا لا يكفر بجحد، قال لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، يعني بعض الناس ينشأ في بادية بعيدة، فعندهم في البوادي البعيدة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين شيء عادي طبيعي في البوادي البعيدة، ولهذا يعني أذكر وأنا صغير كان الأجداد، أجدادي رحمهم الله قد توفوا، عندهم شيء طبيعي ربما يعلق الحرز على رقبتي، يرون أن هذا شيء طبيعي يحميك من الجن والشياطين ونحو ذلك. طيب الحكم بتكفير مثل هذا، هو يرى أصلا أن هذا ما هو مخالف الإسلام، أن هذا من الإسلام، لكن إذا قامت عليه الحجة وأصر على ذلك هذا يكفر، إذا أصر على ذلك. قال: ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال: وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من الدرر السنية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه. كيف يعرف دين الرسول ثم يسب دين الرسول بعد ذلك؟ هذا كافر. ونهى الناس عنه، يعني نهى الناس عن من؟ عن دين الرسول. وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره. لا إله إلا الله يا إخوان، ما أشبه هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ينطبق على علي البخيتي، ينطبق على علي البخيتي، يعني عرف الإسلام وعرف دين الإسلام وخراج ولاج، من حزب إلى حزب ومن فئة إلى فئة، وهكذا أيضا عرف دين الرسول ثم الآن يسبه. لا إله إلا الله، هذا كافر بالعشر، بالعشر واضح كفره، واضح قد كفره العلماء. قال: وفي صفحة 66: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما، هذا قد تقدم معنا البارحة، يعني درس أمس، عبد القادر يعني ذكر الذهبي أنه مات على طريقة حسنة وفي بعض الأشياء كذبت عليه، وقد عظمه الصوفية تعظيم كبير وجعلوا على قبره قبة وغير ذلك. قال الذهبي رحمه الله: والله الموعد، مات على طريقة حسنة والله الموعد، وكثير ما نقل عنه مكذوب عليه. ها؟ الجيلاني، ويقال له الجيلي. ما أدري، بعض الأشياء كذبت عليه يقول الذهبي، بعض الأشياء التي نقلت عنه كذبت عليه، هكذا يا أخانا مشعل. أيوة، لإبراهيم بن أدهم، ليست للجن. بارك الله فيك. وأيضا عبد القادر الجيلاني كذبت عليه بمسائل مثل هذا كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله. قال: والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم. أحمد البدوي هذا أيضا رجل صالح، إلا أنه كان يميل إلى التصوف، والتصوف في القديم غير التصوف في هذا الزمن الحديث. التصوف في القديم كما مر معنا كان يتعلق أحدهم بالعبادات والزهديات والرقائق وانقطع في طاعة الله عز وجل. جاءت الصوفية بعد انتهاء الدولة العبيدية التي انتهت كما تقدم معنا على يد صلاح الدين الأيوبي، هذه الدولة انتهت على يد صلاح الدين الأيوبي، فجاء بعدها أحمد البدوي، فلما رأى الصوفية صلاحه وتنسكه وزهده أرادوا أن يعيدوا به من طريقه ومن خلاله الدولة العبيدية، ولكنها قد زالت وانقرضت فلم يستطيعوا يفعلوا شيئا. قال: وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ وهذا الكلام مر بنا أمس، هو تحصيل حاصل. قال: وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه، يعني حتى يعذر إليه أي تبلغه الحجة، هذا هو معنى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق. نعم، العقول لا تستقل، العقول لا يمكن أن تتفق في أمور صغيرة، كيف في أمور الدين، أمور العقيدة، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية في العقيدة التدمرية وفي مجموع الفتاوى أيضا، وأشار إلى هذا أيضا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى، أن العقول لا تكاد تنضبط، قال هكذا: العقول لا تكاد تنضبط في أمور صغيرة ودقيقة، كيف بأمور العقيدة وأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت الأسماء والصفات وأمور العقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي متوقفة على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. قال: فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين. اجعل هذا بين قوسين الكلام عند قولي فالأصل في من ينتسب للإسلام إلى آخره، عند قولي محذورين عظيمين،